السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، وقول في كتابه رياض الصالحين في باب الصوم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بجملتها تدل على فضل الصيام والإكثار منه. الصيام فرضا، هذا مفروغ منه، على كل مسلم أن يصوم هذا الشهر المبارك إذا كان مستطيعا وليس له مانع. وإنما الفضل الذي يتفاضل به الناس هي النوافل، فكل من اجتهد في نوع من النوافل وأكثر منه يكون من ذلك العمل فيدعى من بابه، فمن كان مكثرا للذكر يدعى من بابه، ومن كان مكثرا للجهاد كذلك، ومن كان مكثرا للصيام يعني نوافل فكذلك يدعى من باب الريان، ومن كان كثير البر بالوالدين فيدعى من باب البر، وهكذا، لأن شرائع الإسلام العظيمة ثمانية. فمن كان مجدا في عمل أكثر من غيره فإنه يدعى من ذلك الباب. أما من وفقه الله واجتهد في جميع أبواب الخير كأبي بكر رضي الله عنه فإنه يدعى من أي أبواب الجنة شاء يدخل. ولذلك لما قال: يا رسول الله، ما على أحد من ضرر يعني من جناح أو من مشقة أن يدعى من تلك الأبواب كلها، فهل يدعى أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا بشرى لأبي بكر رضي الله عنه، لأنه من المسابقين بالخيرات في جميع المجالات. وقد قال في حديث عليه الصلاة والسلام يوما وهم جالسون عنده: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الأعمال برجل إلا دعي من أي أبواب الجنة شاء يدخل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، يعني الخمس الفرائض أدتها كاملة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. فمن وفقه الله اجتهد في جميع الأعمال فيكون من أهل تلك الأبواب كلها. والصيام من أجل الأعمال ومن أفضلها لما يشتمل عليه من الصبر والتحمل في سبيل الله، ولما فيه من الأمانة العظيمة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. ولذلك الصوم من الصبر، والصبر ثوابه الجنة، قد قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الصائم يصبر عن الطعام والشراب وعن زوجته كما يصبرها عن ارتكاب ما يخل بصومه من الكلام البذي، من الفحش، من السباب، غيمة والنميمة، ويصبر نفسه على كثرة الذكر وكثرة الاستغفار. فكل ذلك يحصل للصائم، ولذلك يعد الصيام من أجل العبادات ومن أفضلها وأكبرها أمانة. ولذلك قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه لا يعلم حقيقة صومه إلا هو عز وجل. فمن وفقه الله فليكن له نصيب من الصيام غير الفريضة، كصيام 3 أيام من كل شهر، فإن من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت 3 أيام فكأنك صمت 30 يوما. وكذلك صيام 6 من شوال، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كما صام الدهر كله. وفي الحديث الآخر: غفرت ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. صيام 2 والخميس كذلك، يداوم عليها الإنسان، فإنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله. يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك من الصيام المفضل صيام يوم عرفة. صيام عرفة يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم عرفة بألف يوم، لأنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فلذلك إذا حافظ الإنسان وأكثر من الصيام النوافل يكون من أهل الصيام، ويكون ممن يدخل من باب الريان. من الصيام المفضل صيام يوم وفطر يوم، صيام داود عليه السلام، وصيام يوم عاشوراء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صوموه ويوما قبله ويوما بعده خالف اليهود، يقول: أرجو أن يكفر الله به السنة التي بعده. فإذا حافظ الإنسان على هذه الأيام أو بعضها لكن داوم عليها، فإني أرجو أن يكون ممن يدعى من ذلك الباب، لأن الفرائض مفروغ منها. الذي ما يؤدى الفرائض ما أكمل إسلامه، لكن التفاضل والتمييز لمن يؤدي الفرائض مع النوافل. فإذا اجتهد في باب من الأبواب، من أبواب الخير، صدقة، صلاة، صوم، جهاد، بر، صلة، أمر معروف النهي عن منكر، باب الذكر، إذا اجتهد في ذلك العمل أكثر من غيره يدعى من بابه، وهذا من فضل الله. وللجنة 8 أبواب ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فأهل الجنة ليسوا قليل، لكن أهل النار أكثر. فإن آدم عليه السلام يدعى يوم القيامة ويقال له: ابعث يا آدم، ابعث بعثا من ذريتك للنار أو إلى النار، فيقول: كم يا رب؟ فيقال له: من كل 1000 999 هؤلاء في النار، وواحد في الألف من أهل الجنة. فلما سمعوا ذلك الصحابة رضي الله عنهم خافوا خوفا شديد، كان يعني واحد ماذا سيكون. فأخبر عليه الصلاة والسلام وطمأنهم أن في يأجوج ومأجوج وقاية، لأنه خلق كثير، وكذلك الكفار أكثر من المسلمين في كل زمان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة نصف أهل الجنة أو ثلثاء أهل الجنة مع تفاوتهم فيما بينهم. فاجتهد لتكون من أهل الجنة برحمة الله عز وجل، فإن دخول الجنة يكون برحمة الله، لكن العمل سبب وليس ثمنا، فإن الله عز وجل لو حاسبنا على أعمالنا ونعمه علينا ما قابلت أعمالنا نعمة من نعم الله، لأن نعم الله عز وجل علينا تترى متتابعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا تستكثر عملك، لا تقل فعلت وفعلت، ولكن قل برحمة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا، يعني اجتهدوا بقدر المستطاع، واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. يعني لو أن الله وكلك إلى عملك ما أدخلك الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وقد حدثهم عليه الصلاة والسلام عن رجل خلقه الله من بني آدم، أسكنه الله في جبل، على رأس جبل في لجة البحر 500 عام، ما عنده أي شغل إلا العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل 500 عام، على رأس جبل طوله وعرضه 30 ذراعا ب30 ذراع. وقد أنبع الله له عينا عذبة في سفح الجبل، وأخرج له رمانة، شجرة رمانة تخرج له كل يوم حبة، فإذا غربت الشمس نزل وأكل الرمانة وشرب من الماء وتوضأ وعاد إلى عبادته. تصوروا 500 عام على هذه الصفة، والله ما يعجزه شيء. الرمانة ما تخرج في السنة إلا مرة، لكن الأمر بيد من إذا أراد الأمر قال له كن فيكون. وماء عذب في لجة البحر المالح. ولما حضرته الوفاة سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، وأن لا يجعل للأرض عليه سبيل تأكله حتى يبعث يوم القيامة كما هو. فاستجاب الله له دعوته. يقول جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنا، يعني معشر الملائكة، لنمر به، يعني إذا هبطنا إلى الأرض وإذا عرجنا، يعني يمرون على هذا الرجل وهو على سجوده. فإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل لملائكته أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا يا ربي بل بعملي. استكثر عمله 500 عام ما عنده ذنوب ولا معاصي. فيقول الله عز وجل الذي لا يظلم وهو العدل، فيقول حاسب عبدي عن نعمي عليه وعمله، فيحاسب فترجح نعمة البصر وحدها بعبادة 500 عام، فلا يبقى له عمل يدخل به الجنة، سائر النعم ما لها مقابل. وهل منا أحد يستطيع أن يعد شيئا من النعم؟ وفي أنفسكم أفلا تبصروا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم بجسمك كم فيه من نعم؟ فيقول الله عز وجل أدخل عبد النار، لأنه يريد الجنة بعمله، وعمله ما بقي له عمل يدخل الجنة، لأن الله لو دقق الحساب علينا ما دخلنا الجنة. فالعمل ليس ثمن، إنما هو سبب لرحمة الله. فلا تقول أنا فعلت وفعلت، صمت هكذا حججت اعتمرت تصدقت فعلت، اعترف دائما بالتقصير واسأل ربك القبول وحسن الختام والثبات، وجد واجتهد واسأل ربك الثبات حتى تلقاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق والمعصوم كان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول له عائشة إنك تكثر من هذا الدعاء يا رسول الله أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، نسأل الله ثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا الرجل إذا قال الله أدخل عبد النار وسحبته الملائكة يصيح يا رب يا رب برحمتك، فتدركه رحمة أرحم الراحمين فيقول أعيد عبدي، فيذكر عز وجل ببعض نعم، من الذي أوجدك من العدم؟ هذه أول نعم، من الذي أوجدك من العدم؟ من الذي خلقك؟ من الذي أسكنك في جبل في لجة البحر وأنبع لك عينا عذبة في لجة الماء المالح؟ من الذي أعانك على عبادة 500 عام؟ ولا يزال يعدد عليه بعض نعمه، وكلما قال شيء قال أنت يا رب، قال وبرحمتي أدخلك الجنة. فيقول جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إنما الأشياء برحمة الله، لا تستكثر لا تستكثر. نبينا عليه الصلاة والسلام تعلمون أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومعصوم، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان إذا سجد يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء من خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلمكم بالله أخوفكم منه. كلما كنت تراقب ربك مراقبة شديدة وعظم خوفك منه كان ذلك دليل على قوة إيمانك وحذرك مما يسخط ربك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمؤمنون ثلاث مراتب عند الله عز وجل، المؤمنون ثلاثة أقسام على ثلاث مراتب، فليجتهد الإنسان بقدر ما يستطيع لعله يكون بأحسنها أو بأوسطها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا القسم الأول من المؤمنين، ظالم لنفسه، هو مؤمن لكنه ظالم لنفسه، والظالم لنفسه قد يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، فهذا ظالم لنفسه، هذا إذا لم يظلم العباد، ظالم لنفسه يعني مقصر في شيء من حق ربه بينه وبين الله، ما ارتكب شيء من حق الناس، لأن حق الناس ما يغفر، يؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك، لكن ظلمك لنفسك بينك وبين ربك هذا تحت المشيئة إذا اجتنبت الشرك، فهذا مؤمن. المؤمن قلنا ثلاث مراتب يتفاوت، منهم ظالم لنفسه وهو الذي يفعل بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، أو نقول يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، هذا ظالم لنفسه، إن شاء غفر له عز وجل وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وأدخله الجنة، المهم أنه مؤمن ومآله إلى الجنة، هذا أقل الناس مرتبة. الثاني مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد هو من يفعل الواجبات كلها ويترك المحرمات، ولكنه مهمل للنوافل وقد يرتكب بعض المكروهات يتساهل، والنوافل تكمل العبادة تكمل الفرائض وترفع الدرجات وتزيد بالحسنات وتكفر السيئات وتقربك من الله وتكون سببا في محبة الله لك. لا تترك النوافل، لا تقول خلاص أديت الفرض ولا علي غيرها. هل تضمن كمال فرضك؟ فاتك. قد يخرج إنسان من صلاته ما اكتسب إلا الربع أو العشر وقد. فهذا المقتصد يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، لكنه مهمل تارك للنوافل المستحبات مرتكب لبعض المكروهات. هذا مقتصد، هذه المرتبة الثانية. أما المرتبة الثانية هم أهل المنازل العالية والقرب من الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نسأل الله أن يجعلنا منهم، لكننا مقصرون. سابق بالخيرات، يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، هذا هو السابق بالخيرات. هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء الأصناف الثلاثة على مراتبهم. ودخول الجنة كما قلنا برحمة الله، لكن الأعمال سبب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ما قدمتم من الإيمان والعمل الصالح في الأيام الخالية الماضية. فليحاسب الإنسان نفسه ولينظر من أي المراتب هو، ولا تقنع باليسير. ما دمت حي اغتنم شبابك وقوتك قبل ضعفك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. اغتنمها يعني استفد من هذه ما دمت حي، اصرفها في طاعة الله، فإنك مسؤول عنها يوم القيامة. ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. ستسأل يوم القيامة عن هذا، فأعد لذلك جوابا ينفعك وينجيك. فإن الذي يسألك من لا يخفى عليه خافية، والملائكة الكرام الكاتبون قد أحصوا عليك كل صغيرة وكبيرة. فخذ حذرك واغتنم الفرصة ما دمت في ساعة المهلة ولا تدري متى تنتهي. إن المرء بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. اللي مضى مضى راح طوي صحائفه، والأجل المقبل علمه عند الله، ما تدري هل أنت من أهله أم لا. فرصتك ابن آدم الساعة التي أنت فيها، فقد يمسي الإنسان ولا يصبح، وقد يصبح ولا يمسي. هذا شيء ما أحد ينكر حتى الكفار، لكن علينا أن نأخذ حذرنا. فإن الموت ليس منه فوت، الموت ليس منه فوت. قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذرة. تذكر أهلك، والدين، الأجداد، الجيران، الأصحاب، شباب وشيب، بمرض بدون مرض. إذا تم الأجل جاء، ولا يعطيك إنذار. كفى الإنذار في الكتاب والسنة، كفى واعظا وزاجرا ما ذكره الله في كتابه وما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. أكثر من ذكر هذه من اللذات ومفرق الجماعات، يعني الموت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار. داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار. فريق في الجنة وفريق في السعير، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ما ظلمت. واعلم بأنه إذا مات ابن آدم سيصحبه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، ارقب هذا الواحد، احرص عليه أن يكون طيب، لأنه هو وحده الذي سيجلس معك، أما البقية سيرجعون. إذا مات ابن آدم تبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل، الله المستعان، الأهل يتنازعون في المال، والناس اللي يخافون الله ويقتسبون المال على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بدون ظلم. طيب، المهم أنه إذا أودعوك تركوك، لكن يبقى العمل، يبقى عملك هو الذي سيجلس معك. احرص أن يكون جليسا صالح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الجليس الصالح وحذر من جليس السوء في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أن عمل ابن آدم إذا مات ودفن، إن كان مؤمن، إذا سألت الملائكة من ربك وما دينك ومن نبيك، أجاب الجواب الصحيح، نادى منادي من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها ويفسح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه عمله، يأتي عمله بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيستبشر به ويفرح ويسر، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، فيفرح ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه أصبح في روضة من رياض الجنة، ويحب أن تقوم الساعة حتى يرجع إلى ما وعد الله به المتقين من القصور والنعيم المقيم بأنواعه. فرح هذا الجليس الصالح، وهذا الذي جلس معك، المال والأهل رجعوا يتنازعون فيما بينهم. أما إذا كان والعياذ بالله العمل سيء، فإنه يأتي لصاحبه بصورة شاب شاحب اللون، خبيث أسود الوجه، قبيح الرائحة، فيغم مع ما فيه من الغم، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، ما ظلمت شيء، ما قدمت قدمت عليه، من قدم شيء قدم عليه، أبد من قدم شيء قدم عليه، فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، فيضيق عليه مع ما فيه من الضيق. هذا جليسه. حاسب نفسك أيها المؤمن قبل أن يحل بك ولا تدري متى، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا ننسى، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم؟ لأن يريدون له الخير، ويقول بنو آدم ماذا أخر؟ لعله ترك أرصدة، عقارات، شيء. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليك. سؤالا يقول: عندما يصيبني الرعاف أرفع رأسي إلى الأعلى فيدخل بعض الدم إلى جوفي وأنا صائم، فما حكم ذلك؟ لا ترفع رأسك، حتى صحيا يقولون إن رفع الرأس في حالة الرعاف فيه ضرر شديد وقد يؤدي إلى الجلطة، وقد أمروا بخفض الرأس وغسله بالماء البارد من المقدمة الجبهة وما حواليها الأنف بالماء البارد مع خفض الوجه، خفض الرأس، لا ترفعه، فإن هذا خطر على الجهتين، نزول الدم كما قلت، وربما يؤدي نسأل الله العفو والعافية إلى ضرر صحي، فلا تفعل. فعل جاهلا. الجاهل على كل حال لعل الله أن يعفو عنه، ولكنه ما دام أنه متأكد أن هذا حصل معه وهو المتسبب، فلو قضى ذلك اليوم لعله يكون باب الاحتياط والاطمئنان، فهو خير له. الله أعلم. حسن الله عليك. سؤالا يقول: ما حكم خروج المنيم من الرجل بشهوة للصائم مع وجود مرض به وهو المس أو السحر، هل يقضي ذلك اليوم؟ إن كان متسبب، كان هو متسبب له